بعض الناس يصوم بعض أيام رجب مستدلا بحديث الذي يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فما مدى صحة هذا الحديث؟ أيها صحيح ولا حجة فيه، اللهم أنه راجع الحجة فيه في تأصيص المسجد، لكنه وعيد. نعم، معروف أن صلاة الحجة حاجة التي هي توبة، الصلاة من أجل التوبة هذا هو صحيح، صلاة الاستخارة هو صحيح، كما يصلي آدم وجل وصلى ركعتين وظهر وصلى ركعتين وتاب إلى ربه واستغفره، أي محل مو في الحاجة، نعم، الحاجة إلى التوبة من ذنبه ورجوعه إلى الله، نعم، أو الاستخارة، نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.